بسم الله الرحمن الرحيم. مختصر كتاب رمضان أحداث وعبر. معركة البويب. الزمان في شهر رمضان من السنة 13 للهجرة. استتب الأمر للمسلمين في الجزيرة العربية عقب القضاء على حركة الردة التي كانت تريد العودة بالناس إلى ما قبل الإسلام، فقد هيأ الله تعالى لها الخليفة الراشد أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فأطفأ جذوتها وأوقف طوفانها بحكمته الفذة وعزيمته المتينة، وبذلك ثبت الناس على الإسلام وتهاوت أحلام المرتدين وذهبت أمانيهم أدراج الرياح. وبعد أن تحقق للمسلمين هذا الانتصار الكبير الذي أدى إلى استقرار داخلي، تشوف المسلمون لفتح بلاد الشام والعراق، فقد استأذن القائد المحنك المثنى بن حارثة الشيباني الخليفة أبا بكر رضي الله عنهما في غزو العراق الذي كان يقبع تحت سيطرة الفرس، فاستقبل الصديق رضي الله عنه هذا الاستئذان بالموافقة، فأرسل إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه يأمره بغزو العراق من جهة جنوبها، ثم أردفه بالمثنى وأمر عياض بن غنم أن يبدأ بالمصيخ من أعلى العراق، وذلك في أول السنة 12 للهجرة. فسار خالد بعشرة آلاف مقاتل، وانضم إليه المثنى في 8000، فبدأوا بالحيرة، فالتقوا هناك بالفرس، فهزموهم هزيمة ساحقة، فانساح خالد بعدها في العراق يفتحها مدينة مدينة، لكن التطورات الجارية في الشام المتمثلة بحشود الروم الهائلة لقتال المسلمين جعلت أبا بكر يرسل إلى خالد يطلب منه سرعة نجدة الشام، فمضى خالد وأبقى المثنى في جمع من المسلمين في العراق، فبقي المثنى هناك وأحس بتحركات فارسية تحشيدية، فسارع بنفسه إلى المدينة يستنجد بخليفة المسلمين طالبا منه المدد، وكان مجيئه في الأيام الأخيرة من حياة أبي بكر رضي الله عنه، فأوصى الخليفة الصديق عمر الفاروق بنجدة المثنى، ومن غير تأخير سارع عمر أول توليه الخلافة بإنجاد المثنى بجمع من المسلمين بقيادة أبي عبيد بن مسعود الثقفي، فسار بجمعه إلى العراق والتقوا بالفرس في معركة الجسر والتي انتهت بهزيمة المسلمين، وقتل فيها عدد كبير منهم وعلى رأسهم قائد المسلمين أبو عبيد. فبلغ الخبر الخليفة عمر فرأى أن العراق تحتاج إلى جموع كبيرة لكثرة عدد الفرس واستخدامهم للفيلة التي تفر من أمامها الخيل والإبل، فاستنجد عمر بالقبائل، فجاءت إلى المدينة حشود كبيرة من مختلف أنحاء الجزيرة العربية، فدفع عمر بهذا المدد إلى نجدة المثنى، وبهذا الجمع قاتل المسلمون في البويب. زمن الحدث ومكانه. تسمى هذه المعركة بمعركة البويب نسبة إلى المكان الذي حدثت فيه، والبويب نهر بالعراق موضع الكوفة، فمه عند دار الرزق يأخذ من الفرات، وكانت هذه المعركة في شهر رمضان سنة 13 للهجرة. بين يدي المعركة: ولما وصلت النجدات إلى المثنى كمل جيش المسلمين، فصار على استعداد تام لمناجزة الفرس، وكانت قيادته العامة للمثنى بن حارثة، ولما سمع الفرس بهذا الاستعداد أرسلوا جيشا بقيادة مهران الهمذاني، وعندما هزم المسلمون في معركة الجسر أطمع ذلك الفرس فيهم، ظانين أن المسلمين قد ضعفوا بالخسارة السابقة. وأما المسلمون فقد اشتد حماسهم لمعركة البويب ثأرا لهزيمتهم السابقة، وإضافة إلى الجيش الذي جاء من المدينة استعان المثنى بقبائل عربية في العراق كقبيلتي نمر وتغلب، وكانتا من النصارى، وقد رغبوا في القتال نصرة للعرب على الفرس. عسكر جيش المسلمين على الضفة الغربية لنهر الفرات، في حين عسكر جيش الفرس على الضفة الشرقية. وقد أقبل الجيش الفارسي في 3 صفوف مع كل صف فيل، ورجلهم أمام فيلهم ولهم زجل. ثم أرسل مهران إلى المثنى يسأله: إما أن تعبروا إلينا وإما أن نعبر إليكم. فأجاب المثنى: أن اعبروا أنتم. فعبروا إليهم، وهذه خطة حكيمة من المثنى، وقد استفادها من درس الجسر. ولما كان الزمن زمن رمضان فقد عزم المثنى على المسلمين في الفطر ليكون أقوى لهم، فأفطروا عن آخرهم، وعبأ المثنى الجيش، وجعل يمر على كل راية من رايات الأمراء على القبائل ويعظهم ويحثهم على الجهاد والصبر والصمت، ولكلهم يقول: إني لأرجو ألا يؤتى الناس من قبلكم اليوم، والله ما يسرني اليوم لنفسي شيء إلا وهو يسرني لعامتكم. فيجيبونه بمثل ذلك، وأنصفهم من نفسه في القول والفعل، فلم يقدر أحد أن يعيب له قولا ولا فعلا. وفي القوم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في بجيلة، وجماعة من سادات المسلمين، وقال المثنى لهم: إني مكبر 3 تكبيرات فتهيأوا، فإذا كبرت 4 فاحملوا. فقابلوا قوله بالسمع والطاعة والقبول. اللقاء الدامي. فلما كبر المثنى 1 تكبيرة عاجلتهم الفرس فحملوا حتى غالقوهم واقتتلوا قتالا شديدا. ورأى المثنى في بعض صفوف بني عجل خللا، فبعث إليهم رجلا يقول: الأمير يقرأ عليكم السلام ويقول لكم: لا تفضحوا العرب اليوم فاعتدلوا. فلما رأى ذلك منهم أعجبه وضحك، وبعث إلى الناس يقول: يا معشر المسلمين، عاداتكم، انصروا الله ينصركم. وجعل المثنى والمسلمون يدعون الله بالظفر والنصر. فلما طالت مدة الحرب جمع المثنى جماعة من أصحابه الأبطال يحمون ظهره، وحمل على مهران فأزاله عن موضعه حتى دخل الميمنة، ثم خالطوهم واجتمع القلبان وارتفع الغبار، والمجنبات تقاتل لا يستطيعون أن يفرغوا لنصر أميرهم لا المسلمون ولا المشركون. وحمل غلام من بني تغلب نصراني فقتل مهران وركب فرسه. وقيل: بل حمل عليه المنذر بن حسان بن ضرار الضبي فطعنه، واحتز رأسه جرير بن عبد الله البجلي، وأوجع قلب المسلمين في قلب المشركين. وأصيب مسعود أخو المثنى يومئذ وجماعة من أعيان المسلمين. فلما أصيب مسعود تضعضع من معه فقال: يا معشر بكر، ارفعوا رايتكم رفعكم الله، ولا يهولنكم مصرعي. وكان المثنى قال لهم: إذا رأيتمونا أصبنا فلا تدعوا ما أنتم عليه، الزموا مصافكم وأغنوا غناء من يليكم. فلما رأى المسلمون المثنى قد أزال القلب وأفنى أهله وثبت مجنبات المسلمين على مجنبات المشركين، وجعلوا يردون الأعاجم على أدبارهم، وجعل المثنى والمسلمون في القلب يدعون لهم بالنصر، ويرسل إليهم من يذمرهم ويقول لهم: عاداتكم في أمثالكم، انصروا الله ينصركم، حتى هزموا الفرس. وهربت المجوس لما ضعفت مقاومتهم، وركب المسلمون أكتافهم يفصلونهم فصلا. وسبق المثنى بن حارثة إلى الجسر فوقف عليه ليمنع الفرس الجواز عليه ليتمكن منهم المسلمون، فركبوا أكتافهم بقية ذلك اليوم وتلك الليلة، فقتل منهم يومئذ وغرق في النهر الكثير. نتائج المعركة: كانت هذه المعركة ألما كبيرا على الفرس وفرحا عظيما للمسلمين، وكانت نتائجها مقدمة النصر الكبير على الفرس. فمن نتائج المعركة: أولا، قتل قائد الفرس مهران وعدد كبير من جنوده وقادته، ومع ذلك قتل عدد ليس بالقليل من المسلمين، قدر 4000، لكنه عدد ضئيل بالنسبة لقتل الفرس. ثانيا، شجع هذا النصر المسلمين على الاستمرار في العراق والتقدم إلى فتوحات جديدة بعده، وقد كانت هذه المعركة مقدمة لانتصار المسلمين الحاسم على الفرس في القادسية. ثالثا، لما مني الفرس المشركون بهذه الهزيمة النكراء، اتفق أشراف الفرس على جملة من التغييرات القيادية، فبدأوا بعزل ملكهم السابق بوران دخت وتولية ملك جديد من سلالة كسرى هو يزدجرد بن شهريار ابن كسرى، وتولية ملك جديد من سلالة كسرى هو يزدجرد بن شهريار ابن كسرى. فقام هذا الملك الجديد بتغيير قيادة الجيش العامة، فأوكلها إلى رستم وكلفه بقتال المسلمين مستقبلا. رابعا، الغنائم الكثيرة التي نالها المسلمون من الفرس. وفي هذا الحدث من العبر: أولا، الهزيمة ليست خسارة نهائية، بل هي درس بليغ يكشف عن أخطاء لتتجنب في المستقبل، وهكذا استفاد المثنى من درس الجسر فانتصر في البويب. ثانيا، الغرور يقود إلى الهزيمة، والعاقل مهما هزم عدوه فلا يستصره في الجولات القادمة، ولا يذهب عن باله سنة أن الحرب سجال والأيام دول والدهر قلب. ثالثا، المجاهد المخلص لا يبحث عن الألقاب ولا يجري إلى الشهرة وتسليط الأضواء على بطولاته، فيكفيه أن يعرفه الله وإن لم يعرفه البشر وكبارهم. رابعا، المعركة ليست شجاعة فقط، بل هي استعداد وتخطيط وتكتيك وحنكة وصبر. خامسا، أهمية اللجوء إلى الله تعالى عند لقاء الأعداء، وعظمة أثر دعائه تعالى والتوكل عليه. رمضان أحداث وعبر.